الإله الواحد أمين. النهاردة 26 أبيب، الكنيسة بتحتفل بنياحة قديس كبير جدا، والحقيقة هو مظلوم في وسط كم القديسين بتوعنا، لكن هو كان يجب أنه ياخد مكانة كبيرة في وسط الكنيسة لأنه أحد شهود سر التجسد. النهاردة نياحة القديس يوسف النجار، قديس كبير قوي، وهو لأنه عاش صامت، ما تكلمش عن نفسه، ولكنه عمله في سر التجسد، وعمله في قصة الميلاد، لحد أما السيد المسيح أصبح رجل كبير جدا. القديس يوسف النجار مكانته بقى كبيرة، أنه الشخص الذي اختاره الله من وسط كل الرجال سبط يهوذا أن يؤتمن على هذا السر. هذا السر ليس فقط السر اللاهوتي أنه يولد المسيح الإله المتجسد أمامه، ولكن أن يكون هو الصورة الخارجية أمام المجتمع اليهودي أنه أبوه بالتبني، وهو يعلم أن أبوه الحقيقي ليس بشر، ولكنه مولود من الأب قبل كل الدهور، ولكنه إله متجسد. قصة كبيرة، كيف تدرك وكيف استطاع هو أن يعيش هذا الاختبار وهذه القصة؟ ده عمق قديس يوسف النجار. كان لابد أن ربنا يختار شخص يكون يحمل أمام المجتمع اليهودي الذي لا يرحم أبدا فتاة تحبل دون زرع بشر، تحبل. إزاي المجتمع اليهودي هيفكر في الفكرة دي؟ المجتمع اليهودي دايما كان هينظر على إنها امرأة خاطئة، فكان محتاج العمل التدبيري شخص يستطيع أن يقف أمام المجتمع ويقول أنا أبوه، ولكن في نفس الوقت لا يجهر بهذا أبدا، لأنه هو مش أبوه بالحقيقة، مولود من الروح القدس. يعني الفعل بتاع التجسد، فعل الطبيعة الناسوتية أو الإنسانية في أحشاء العذراء، ده من عمل الروح القدس. وحل اللوغوس في الطبيعة اتحد بيها، لكن ده سر ضخم، فكان محتاج العمل ده ان يكون في راجل. هذا الرجل يحمل تقوى كبيرة جدا، قداسة، لتحميه من اي انفعالات، ويكون هذا الشخص قديس حتى يتعامل مع الله بقوة كبيرة. نمرة 2، كان لابد أن يكون هذا الرجل يحمل إيمان قوي بالنبوات وبالتدبير وبعمل الله، لأن علشان يحصل قدام منه هذا العمل، أن الفتاة المخطوبة يجدها حبلة، وبعدين ملاك يقول له دي حبلة من الروح القدس، برضو القضية حتى لو ملاك ظهر الموضوع ضخم جدا، وعلشان يدركوا يعني إيه حبلة من الروح القدس، محتاج شخص عنده إمكانيات روحية وإيمان فوق الإدراك. مين يقدر يفهم كده؟ إحنا النهاردة واخدين القصة بصورة معجزية كبيرة بعد آلاف السنين وبعد نبوات كتيرة، لكن في العمل نفسه كان محتاج شخص عنده إيمان قوي جدا، كان محتاج شخص كمان عنده رجولة قوية يتحمل مشقات. يوسف النجار في السن الكبير قوي قوي ده احتمل مشقات عالية. انتوا متخيلين؟ مش بس مشقة انه يحمل عذراء من كلام اليهود، لكن الرحلة المتعبة اللي قعدت حدود سنة وست شهور بتاعت الهروب والرجوع مرة تاني، وان يكون مسؤول في السن ده عن عيلة، قصة كبيرة. محتاجة واحد يكون راجل بجد، محتاجة واحد كمان يكون متضع. ليه بقى؟ يرى ولا يتكلم، لا يتفاخر، يشوف عمل المسيح ويشوف عمل ربنا ولكنه لا يجهر لأحد بشيء. طب العدرة كانت تحفظ هذه الأمور في قلبها، لأن العدرة كمان بجانب قيمتها الشخصية والإيمانية والروحانية، لكنها أخذت نعمة كبيرة، دي حملت في أحشائها الابن المتجسد، فده مديها عمق آخر. لكن هذا الشخص اللي ينظر من بعيد هذا السر وينظر هذه الأمور، كان يجب أن يحمل شخصية سوية جدا، عميقة جدا، متضعة جدا، حتى لا يتكلم وسط العيلة وسط الناس وسط الأمور يقول ده أنا شفت ملايكة نازلة وطالعة، ده أنا شفت التجسد، لا لا لا، صامت. تستغربوا حتى في المشهد بتاع لما ربنا يسوع كان عنده 12 سنة وراح الهيكل وكان تاه منهم، كان في أحد الأعياد تاه وهم عاملين يدوروا، يوسف النجار بيدور والعدرة كانت بتدور، وفي الآخر رجعوا الهيكل لقوه وسط الشيوخ بيعلمهم. مين اللي قال للمسيح الجملة اللي المسيح رد عليها وقال له ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في ملأ أبي؟ العدرة، مش هو. العدرة قلت له كنا أبوك وأنا معذبين بندور عليك. المسيح معلش معلش أنا آسف يعني، قال لها جملة لاهوتية جبارة قوي، ألم تعلم أنتوا الاثنين أنه ينبغي أن أكون في ملأ أبي؟ هو أنتوا مش عارفين ولا إيه؟ هو أنتوا فاكرين أنا طفل عادي ولا إيه؟ أنا إله متجسد. لكن علشان بقى ماري لوقا يفهمنا ان ده ما كانش نوع من انواع التجاوز من طفل لامه او لابوه بالتبني، قال وكان خاضعا لهما. يعني دي قصة لاهوتية، لكن الجملة الاخطر ألم تعلم. تعلم يعني ايه؟ هو انتوا مش عارفين؟ يا نهار ابيض، يعني طول 12 سنة دي كان في امور هم عارفينها لاهوتية وكانوا يدركانهما، ولكن لم نعلم إحنا عنهم شيء، هما عارفين بس. طب اتكلم؟ لا ما اتكلمش. الكلام ده يزيدك قيمة وسط الناس، ده يقعد وسط الناس ويحكي، النهاردة جالي ملاك، النهاردة شفت الشرابين والسرافيم، النهاردة شفت معجزة ضخمة. لا، مين اللي يقدر إنه يمسك لسانه بالصورة دي إن لم يكن شخص عميق جدا جدا متضع جدا؟ هذا هو يوسف النجار. عشان كده اختيار يوسف النجار قوة جبارة كان لابد أن تكون موجودة في هذا الشخص. مين يوسف بعده؟ هو ابن متات ابن العازر، يقعد يقول كده النسل لحد أما يمتد إلى داود النبي، إذن هو من نسل ملوكي. لازم تعرفوا أن العدرة يوسف النجار من نفس العيلة، بس يوسف النجار يمتد إلى سليمان الحكيم، ولكن العذراء نسلها من عند ناسان ابن داود. هو مولود في بيت لحم من سبط يهوذا، اتولد في بيت لحم وكان يعمل نجارا. يقول عنه الكتاب انه كان بار، لكن بعض المخطوطات تقول انه قعد متبتل لحد سن 40 سنة، وبعدين عند سن 40 سنة اتجوز، وبعدين اترمل، وبعدين 52 سنة، بعد 52 سنة قعد فترة لحد اما اختير انه يكون خطيب العدر. ده بعض القصص، ولكنها مش موثقة قوي. لكنه لا يعني الكتاب المقدس ولا يعنينا ما كان قبلا، لكن يعنينا من أول ما أختير. هو أختير بطريقة معجزية أصلا، إنه لما جت العدرة بقى عندها 12 سنة ابتدوا يقولوا لازم العدرة يكون في حد ياخدها عنده في بيته علشان ما ينفعش تقعد بعد السن ده في الهيكل. طيب مين ياخدها؟ فقالوا نشوف الرجال بتوع الهيكل بتوع يهوذا مين ياخدها، كان لازم من نفس السبط. فجمعوا الرجالة عصيان كل واحد فيكم حطوها في الهيكل، ويقال ان احدى المخطوط تقول ان عصاية يوسف النجار زرعت، ومخطوط تاني يقول ان في حمامة جت، لكن في اعلان الهي ان من يوسف النجار، كتبوا كلهم اساميهم على العصيان، ان ده اللي هيكون خطيب العدرة. خطيب العدرة الفكر اليهودي كان يطلق عليه خطبها إلى أن يتم الزواج شرعي. يعني إيه؟ يعني يجيبوا الفتاة ويتعمل المراسم الطقسية بتاعة الزواج، وبعدين ياخدها معاه البيت، تظل اسمها خطيبته إلى أن يتم الزواج شرعي، فتبقى خلاص زوجته. الملاحظة المهمة إن كان في اتفاق بين العدل ويوسف النجار أنها تظل خطيبته، أنها متبتلة. تقول لي عرفنا منين؟ أقول لكم من حاجتين. أولا إن لما العدرة كانت معاه قعدت معاه في البيت فترة ولم يعرفها، لم يتزوجها شرعا. نرجع للمنطق، لو إن يوسف النجار والعدرة ما اتفقوش على كده، إيه اللي منعه إن يتم الزواج شرعي، إن يتم الزواج فعليا زوج وزوجة؟ إيه اللي منعهم؟ إذن كان في اتفاق. نمرة اتنين وده الأقوى، لما جه الملاك يقول العدرة إنها حبلة بالروح القدس من ابن الله، قالت له سؤال فهمنا القصة، كيف يكون لي هذا وأنا لم أعرف رجلا؟ يعني إيه لم أعرف رجلا؟ يعني أنا مليش رجل شرعي، مش متجوزة فعليا. لو إنها كانت القصة دي أيام كانت تقول له، ما تقولوش كيف يكون لي هذا، كانت تقول له متى يكون هذا، أو إنها كانت تقول له أنا موافقة إن اللي هيجي ده يكون ابن الله مني أنا ويوسف النجار، لو إن ما كانش في اتفاق. لكن اللي يأكد لنا إن هذا الاتفاق النقطتين دول، إنها قعدت عنده فترة لم يتزوجها فعليا، ظلت خطبته. نمرة اتنين، لما الملاك كلمها قالت له كيف، ازاي، ده مش هيحصل على مستوى بشري، فقال لها ازاي الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله وتولد المسيح. بس قبل ما يتولد المسيح حصل حاجة برضو عجيبة جدا، العدر عجيبة قوي، إن العدرة ما راحتش ليوسف النجار وتقول له امبارح جالي ملاك وقال لي إن أنا هحبل بالروح القدس. عجيبة قوي، هي ما قالتلوش كده ليه؟ هي فاهمة إن ده شغل ربنا، اللي هو عايزه هيعمله. يا سلام، حتى وإن كنت ممكن إن هو يطردك، أنتوا عارفين معنى إني رجل بينما هو خطير خطيب الفتاة دي، وفجأة يجدها حبلة، المفروض يعمل لها ايه؟ حسب القانون اليهودي يعمل لها حاجتين، ياخدها قدام المجمع اليهودي يحاكمها، تحاكم، وحينما يقر انه لم يعرفها وانها وجدت حبلة قبل ان يعرفها، يحصل الحاجة التانية، ترجم، ويكون هو أول واحد يرجمها، أول واحد يرميها بحجر. انتوا فاهمين؟ وهي العدرة فاهمة كده كويس، ان لو حصل انها ما قالتلوش في كذا كذا كذا كذا هيحصل انها تترجم، لكنها قالت هو ذا انا آمة الرب ليكن لي قولك، اعمل اللي انت عايزه. ما رحتش قالت له انا جالي ملاك، لا لا، وفجأة يوسف النجار وجدها حبلة. هذا الرجل بقى أول نقطة تبين لنا قدسته، أراد تخليتها سرا. يا سلام، يعني ما جراش الدم في عروقه وقال حبلة ده أنا واخدك من الهيكل، وانت بقى قصة البتولية اللي اتفقت معاها عليها دي معناها ايه يعني؟ قال تخليتها سرا، يعني يا بنت الناس كده روحي كده، انا مش هعمل لك حاجه. بس قبل ما يعمل كده جاله ملاك في حلم، ودي نقطه تانيه غريبه، يعني لا تهز جبل، ولا جاله عن طريق مذبح بخور، ولا معجزة ضخمة، ده مجرد حلم ظهر للملاك وقال له ما تخليش امرأتك لأنها حبلة بالروح القدس. يا للعمق والقوة، قام صدق. حلم يجي له ملاك يقول له إن العذراء حبلة بالروح القدس، بس هو برضو لأنه شايف العذراء استحالة تعمل دي كده، يعني دي قديسة، هو شايفها قديسة واخدها قديسة وملامحها قديسة وحياتها قديسة، عشان كده صدق. بس برضو قوة إيمان جبارة لهذا الرجل. من هنا بدأ يوسف النجار يكون أمين على عملية التجسد، يقف كده حائط صد أمام كل الأقوال وكل الألسنة. بينما هو يرى هذه الأمور كانت تعلن لي إعلانات متدرجة. اتولد الطفل يسوع ونسب إليه في حسب القوانين، لكن لما اتولد الطفل يسوع يوسف النجار كان هو الراجل بقى. العذراء حبلة وفي أيامها الأخيرة أن تلد، وطلع بقى الأمر بتاع قيصر إن لابد إن يكتتب كل واحد في المكان اللي اتولد فيه. وقتها الاكتتاب العام ده اكتتاب قعد فترة كبيرة، قعد مدة كبيرة، يعني يقال إن هو قعدوا حدود 15 سنة يعملوا الاكتتاب العام في كل المسكونة، وده اللي خلى في خلاف بين الأسماء في موضوع الاكتتاب ده، لأن الاكتتاب ده قعد فترة كبيرة. الوالي بتاع سوريا كان الاسم قالوا ان هو ده والي جه بعد كده، اقول لكم الكتاب ده قعد 15 سنة. فالاكتتاب ده لما حصل وكان لابد ان هو ياخد العذراء يروح بيت لحم، راح بيت لحم. العذراء قالت له هولد، دخل فندق مفيش مكان، لان وقتها الكل بيروح الاماكن دي اتزحمت كلها، فقالوا له عندنا مكان للبقر تباتوا فيه. وده كان تدبير ربنا ان يتولد المسيح في مزود بقر، حتى يعلن العالم كله ان ملك الملوك ورب الارباب الذي لم تسعه الارض ولا الكون ولد في الارض في مزود بقر. وحينما لم يجد ايادي البشر منتظراه ان تحمله فوق الاعناق، وجد انفاس الحيوانات هي التي تحمله بصوره طبيعيه. ولكن يوسف النجار ظل يرى هذه الأمور متعجبا. ملائكة طبعا، ده الملائكة إذا كانت ملائكة راحت للرعاة تقول لهم روحوا اسجدوا له علشان ما يصحش عيب، يعني ما يصحش يكون الملك موجود وانتم جنبه ما تروحش اسجدوا له يعني. فالملائكة قالت لهم روحوا اسجدوا له يعني. وشاف أكيد اللي خلى الملائكة يظهر، الملائكة تظهر للرعاة وهي بتسبح، عملت إيه قدام بقى المولود نفسه؟ أكيد شافوا ملائكة وشربيم وسرافيم وسمعوا تسبيح. لم يتكلم يوسف النجار، وكتب الطفل يسوع باسمه. وهنا ظهرت بقى سلسلة أنساب مختلفة بين ماري لوقا وماري متى، وقعدوا ناس يقولوا شفتوا الاختلاف النسب ده، اختلاف موضوعي فكري. يعني ايه؟ بصوا بقى، يوسف النجار ده عنده مشكلة شرعية، مش هو يعني أبوه، يعني أبوه اولا حسب الشريعة اليهودية في تثنية 25-16 يقول ايه؟ يقول اذا اتجوز واحد امرأة مات قبل ان يقيم له نسل، يجي اخوه يتجوز الارملة دي، واول طفل يتولد يكتبه باسم المتوفي. علشان ايه؟ عشان لا يعدم نسل رجل. وبالتالي كان يوسف الصديق أبوه اللي بالجسد هو يعقوب. أبوه بقى الشرع اللي اتكتب في الناموس هالي، يعني هالي ده اتجوز أم يوسف النجار، مات هالي له أخ اسمه يعقوب اتجوزها، وأول طفل اتولد كان يوسف النجار كتب اسمه. إذن يوسف النجار له اتنين أباء، واحد حسب الجسد اللي هو يعقوب، واحد حسب الشريعة أو التبني اللي هو هالي. ماري متى نسب يوسف النجار إلى يعقوب لأن ده بالجسد حقيقة. ماري لوقا نسبه لهالي. تقول لي ليه؟ هقول لكم علشان يقول أن النسب النسب بالتبني وليس بالجسد، كما أن، عشان كده قال إني أبو يوسف النجار كما يظن، عشان إيه؟ عشان يقول إني زي ما إني السيد المسيح نسب إلى يعقوب وليس هو أبوه بالجسد، إلى يوسف النجار وليس هو أبوه بالجسد، هكذا أيضا يوسف النجار ده نسب إلى هالي وليس هو أبوه بالجسد. بس قال جملة تانية قوية جدا بقى. أولا ماري لوقا قال النسب بتاع يوسف النجار المسيح يوسف النجار بعد ما تعمد المسيح مش قبل، ماري متى جابه في البداية خالص. ليه؟ علشان يقول جملة مهمة جدا، يقول بينما البشرية كلها في المعمودية تنسب بالتبني إلى الله هكذا فعل المسيح بالمعمودية. فجي بعد المعمودية وراح جاب النسب وقال بصوا بالتبني يوسف النجار لهالي ليعقوب، وبالتبني البشرية كلها صارت تنسب إلى الله. فراح جاب التسلسل من يوسف النجار وقعد يطلع لحد ما جه آدم وقال آدم ابن الله، ابن الله بأمارة إيه؟ بالتبني. جبتها لي؟ قال لي إني قلت دلوقتي بعد المعمودية اللي صرنا نحن جميعا أولاده بالتبني. إيه ده؟ عمق. عشان كده الكتاب المقدس هو رؤية إلهية ليست بشرية. نرجع ليوسف النجار. يوسف النجار بعد القصة بتاعت الولاد الميلاد وشاف الأعمال العجيبة قوي دي اللي احنا بنقعد نفرح بيها في الكريسماس، جم المجوس وقدموا الصورة دي. يوسف النجار كان هو أمين السر ده، يرى رعاة ملائكة وشاروبيم وسرافيم ويرى ملوك من الشرق بتيجي يحفظ هذه الأمور، وقدموا هدايا وفجأة اتقلبت الدنيا نتيجة ان المجوس دول عدوا على هيرودس وقالوا له الملك اتولد، وطلع الأمر بتاع قتل كل أطفال. طيب ها السماء تقول الطفل العائلة تدبير الله يروح مصر، حلو، هتقولها لمين بقى؟ للعدرة ولا يوسف النجار؟ الغريب إن الملاك ما ظهرش العدرة وقال لها قولي لجوزك خد الطفل وروح يوسف النجار. هو مين الأقرب للمسيح؟ العدرة طبعا، لكن هو ربنا عامل له دوره في الخدمة كده، ده شغلته إنه هو يرعى هذه العائلة لزمن، فالملاك يجي ليوسف النجار مش للعدرة، فيظهر الملاك ليوسف النجار ويقول له خد امرأتك، طبعا امرأتك ده مجازا يعني، والطفل وروح لمصر. يقوم يوسف النجار وبنفس القوة الإيمانية ما يقولش يوه الله، طب ما انت اللي مش انت يعني مش ظهرت لي، طب ما تحميني يا اخي، هو احنا بس يعني هنقعد كده، طب اذا كنت الاله المتجسد طب اختفي، طب اعمل سور من ملائكة حوالينا، هو يعني ايه تسيبنا لهيرودس؟ لا لا لا لا، ولا نطق ولا قعد يتحاور، طب مش معنى مصر، طب ما توديني في حتة قريبة شويتين، لا لا لا برضو هروح فين؟ مصر، حاضر هروح مصر، طب هروح ازاي؟ ولا اتكلم، طب خدني على سحابة، لا لا لا، طب الفلوس؟ لا برضو، انت اخدم. يوسف النجار يقوم منه ياخد العدرة ياخد الطفل يحطهم على حمار يشتريه هو، يقال ان هو باع الذهب بتاع المجوس يعني، ونزل رحلة شاقة جدا جدا جدا لا تتخيلوا. العائلة دي عانت قد ايه في مصر لحد اما راح قعد في دير المحرق، دي اكبر فترة ارتاح فيها شويتين يعني، وحصل ايه في السكة وتم ايه وكلوا ازاي وشربوا ازاي وعاشوا ازاي، يظل ايضا يوسف النجار امين جدا لم يتكلم لحد اما تاني يموت هيرودس ويرجع الحلم تاني، الملاك يظهر تاني يقول له خلاص مات هيرودس اعمل ايه، ارجع، حاضر هرجع. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ ياخد العائلة ويرجع تاني لحد هنقعد فين؟ نقعد في النصرة بيتنا، المكان اللي هو بقى يقدر، ما ينفعش نقعد في أورشليم، هيرود ابن هيرود يصير آخر يعني، فيقعد في النصرة ويتم النبوة أنه يدعى ناصريا، ويظل يوسف النجار يحمي هذه العائلة. يقال أنه لحد أما المسيح بقى عنده 16 سنة، هو تنيح والمسيح عنده 16 سنة. ليه؟ خلاص بقى كبير، خلاص يا يوسف انت دورك خلص لحد كده. علم المسيح النجارة، وانتم متخيلين بقى انه يتعامل مع ربنا يسوع المسيح وهو طفل ازاي؟ يعني انا عارف ان ده الاله المتجسد يعني شيء قوي جدا يعني، ويعلمه نجارة يعني، ويعلمه حرفة، ده يعلم ربنا يعني، قصة غريبة جدا. لكن هذا الشخص تلك هي قوته، أنه تعامل مع ابن الله بالجسد، هو الذي يرعى العائلة، ولكن في سر حاصل بينهم وبينه، وفي النهاية تنيح بسلام بعد المسيح بقى عنده 16 سنة، يعرف يصرف على العائلة من الورشة اللي كان عاملها يوسف النجار، ثم ينتظر إلى أن يكلله المسيح بالمجد في الأبدية. عشان كده النهاردة وإحنا بنحتفل بنياحة هذا الرجل، نحن نحتفل بنياحة خادم خدمنا كلنا، لأنه خادم سر تجسد ربنا، خادم قوي جدا، احتمل كثيرا، وقدم خدمة في صمت، في اتضاع، في إيمان، في قوة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.